إلا حسب إلا ما حسبه الشر، ولا قبيح إلا ما قبحه الشر، وذلك لأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما يقول بالتحسين والتقبيح العقلي أهل البدع المعتزلة. وإنه لمن الأهمية في مكان بعض الانتباه لهذه الجزئية القادمة أن ننبه على أنه قد وقع في بعض عبارات السلف أو في بعض من أهل العلم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا التقسيم الذي ورد في بعض كتب أهل العلم وفي بعض عبارات أهل العلم يحمل على البدعة اللغوية ولا يحمل على البدعة الشرعية، لأن البدعة اللغوية تشمل ما يحمد وما يذم، لأن البدعة اللغوية تشمل ما يحمد وما يذم، بخلاف البدعة الشرعية فإنها لا تكون إلا ضلالة، فإنها البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة. فإذا ما وقع في بعض كتب أهل العلم وفي بعض عبارات أهل العلم أن البدعة تنقسم إلى محمولة ومذمومة أو إلى حسنة وسيئة، هذا يحمل على البدعة اللغوية، وذلك لأن البدعة اللغوية تشمل ما يحمد وما يذم، بخلاف الشرعية فإنها لا تكون إلا مذمومة. قال ابن سينا في تفسيره: واعلم أن البدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم، وكل قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الاستدلال ابن كثير يدل على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة ومذمومة عياذ بالله، وتارة تكون بدعة لغوية كقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. وهذا الاستدلال ايضا من ابن كثير يدل على ان البدعه اللغويه تشمل ما يحمد وما يذم بخلاف الشرعيه. وقال الشيخ القطيعي رحمه الله: البدعه الشرعيه هي التي تكون ضلاله ومذمومه، البدعه الشرعيه هي التي تكون ضلاله ومذمومه، اما البدعه التي قسمها بعض أهل العلم إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، هذه البدعة اللغوية، هذه البدعة اللغوية. لذا أهل العلم لما قسم العز بن عبد السلام المتوفى في سنة 60 و600 لما قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، وجد أهل العلم أن كلام العلم يحتمل البدعة الشرعية، وجدوا أن هذا التقسيم للعز بن عبد السلام يحتمل البدعة الشرعية، فرد عليه اهل العلم قال العز بقواعد الاحكام: البدعه فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمه الى بدعه واجبه وبدعه محرمه وبدعه مندوبه وبدعه مكروهه وبدعه مباحه. هذا التقسيم من العز رحمه الله تقسيم باطل لا دليل عليه، وقد رد عليه الأئمة. لماذا؟ لأن هذا التقسيم من العز يتنسب على البدعة الشرعية، هذا التقسيم من العز لا يحمل على البدعة اللغوية كما ذكرنا آنفا، إنما هذا التقسيم من العز يتنسب الناس سواء على البدعة الشرعية فقد سلك ومن سلق من البدعة الشرعية لا تكون إلا إيه؟ مذمومة وضلالة. فلما رأى العلماء أن هذا التقسيم من العز يتنزل على البدعة الشرعية ردوا عليه. قال الشاطبي رحمه الله: والجواب أن هذا التقسيم محترم لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة لا يدل عليها دليل شرعي. البدعة لا يدل عليها دليل إيه؟ شرعي، لأنها لو دل عليها دليل شرعي، هل تبقى بدعة؟ هل تبقى بدعة؟ قال: لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، بل عفوا أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قوائمه. إذ لو كان هناك ما يدل على الهجوم أو النجم أو الإباحة لما كان هناك بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين عد بين عد بين عد تلك الأشياء بدعة وبين كون الأدلة تدل عليها جمع بين إيه؟ متنافيين أو متضادين. فظهر بكلام الشاطبي بطلان هذا التقسيم، وأنه ليس له أصل يدل عليه من الشرعي. كثيرا ما نسمع من العوام حينما يتنافسون ببعض البدع وينكروا عليه، يقولون إن النية حسنة. العامة حينما يفعلون بعض البدع يقولون إيه؟ إن النية حسنة، النية طيبة، ولا نقصد بهذه الأعمال محاربة الشر. ويستدلون على هذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. ورد على كلام العامة هذا أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات جاء بيان أحد ركني العمل، هو الإخلاص. كل عمل حتى يكون مقبول لابد أن يكون فيه شرطان، الأول الإخلاص والثاني الاتباع. هذا الحديث جاء بيان أحد ركني العمل وهو الإخلاص، ولا تلازم بين حسن النية والعمل الفاسد. لا يوجد تلازم بين حسن النية والعمل إيه؟ الفاسد. فلا يلزم من حسن النية أن يكون العمل الفاسد صالحا. ومما يدل على ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المثل الثلاثة الذين جاءوا يسألون عليه عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقادوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال الآخر: أما أنا أصلي ولا أفطر، فقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج نساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من هؤلاء الصحابة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله إني لأطلق من ذلك ما أشد منه خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. وأيضا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال: ما شاء الله وشئت يا محمد. وقال: أتعدني لله جدا، بل قل: ما شاء الله وحده. هؤلاء الصحابة لا يتوب أحد في حسن نيته، هؤلاء الصحابة لا يتوب أحد بحسن إيه؟ بحسن نيته، لأنه ما أرادوا إلا الاجتهاد في العبادة، ما أرادوا إلا إيه؟ الاجتهاد في العبادة. لكن لما كانت أفعالهم وأقوالهم مخالفة لنهج النبوي أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، مبينا غلط فعلهم أو قولهم، وفي نفس الوقت دلهم على الصواب. يبقى إذا حسن النية غير كافي في إيه؟ في إصلاح العمل. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه قصه النفل الثلاث عد فعله ذلك خروج عن ايه؟ خروج عن السنه، فقال من راغب عن سنتي فليس ايه؟ فليس مني، مع حسن نيته، مع حسن ايه؟ نيته. وعلى نفس المنهج بس الصحابه، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما ذكر الترمذي، وفي الحديث ان ابن مسعود لما جاء على اصحاب الحلق ووجدهم يسمعون ما يسمعون من عند الحصى والتسبيح والتهليل لما تعلمون، انكر ابن مسعود هذا العمل. فماذا قال؟ قال والله يا ابن مسعود ما رد الى ايه؟ الى الخير، لابن الخير. فبماذا اجاب ابن مسعود؟ قال كم من مريد الخير ايه؟ لا يصيبه، كم من مريد الخير لا يصيبه. فانكر ابن مسعود ايضا على من؟ على اصحاب الحلف، مع ان الطائره منهم نيتهم انهم ارادوا الى الصلاح. كذلك انكر سعيد بن المسيب على هذا الرجل الذي صلى اكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، فقال له يا ابا محمد ايعذبني ربي على السنه؟ فقال ان الله يعذبني ربي على الصلاه؟ فقال ان الله لا يعذبك على الصلاه ولكن يعذبك على ايه؟ على مخالفه السنه. فهل يشك احد ان هذا الرجل اراد شرا باكثار من العباده والصلاه؟ ما اراد الا الخير، ولكن لا بالعمل على خلاف السنه. هذا العمل مرفوض منه حتى لو كانت النيه ايه؟ صالحه. للمبتدعه بعض الشبهات التي يستدلون بها على ان البدعه الشرعيه تنقسم الى بدعه حسنه وبدعه ايه؟ سيئه. الشبهة الأولى استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الشاطبي رحمه الله قال: ليس المراد بالاستنان الحديث بقول النبي من سنة، ليس المراد بالاستنان الاختراع، ليس المراد بالاستنان ايه؟ الاختراع، وانما المراد بالاستنان العمل بما ثبت بالسنه النبويه، العمل بايه؟ بما ثبت بالسنه النبويه. قال: وذلك وجهين، أحدهما السبب الذي جاء لهذه الحديث هو ايه؟ الصدقة، السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو حث الصحابة على الصدقة المشروعة. حيث جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جرير أن جماعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاه عراه، فمع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الطاقة يعني شدة الفقر، فخطب بأصحابه وحثوا على الصدقة. وفي الحديث أن رجلا جاء بسرة كانت كلب تعجز عنها، قال راوي: ثم تتابع الناس حتى رأيت أمير بطعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهدد كأنه مذهبل. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم بالاسلام سنه مين؟ حسن. اذا هذا الحديث جاء في سياق الحث على ايه؟ على الصدقه، ومن المعلوم ان الصدقه ايه؟ من السنن التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، وقوله: من سن سنة سيئة، لا يمكن حمله على الاشتراك، لا يمكن حمله على ايه؟ على الاشتراك. لماذا؟ قال: لأن حسن السنة وسوء السنة لا يعرف بها من جهة الشرع. حسن السنة وسوء السنة لا يعرف بها من ايه؟ إلا من جهة الشرعي، لأن التحسين والتقبيح مختص بإيه؟ بالشرع ليس بالعقل، وإنما الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي هم المعتزلة ومن على شاك يتهم. إذن حسن السنة لا يعرف بها من الشر، وسوء السنة لا يعرف بها من إيه؟ إن من الشرع. ومما يؤكد كلام الشاطبي رحمه الله قول السندي في حاشيته على الناجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة قال يعني طريقة مرضية يقبل بها. قال السندي: والتمييز بين الطريقة الحسنة والسيئة لا يكون إلا بموافقة أصول الشرع. لا يكون إلا إيه؟ بموافقة أصول الشرع. الشبهة الثانية من شبهات أهل البدع أنهم يستدلون بقول عمر: نعمة البدعة هذه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه تسمية لغوية، نعمة البدعة هذه تسمية من ناحية اللغة لا من ناحية الشرع. قال يا شيخ الإسلام: وذلك لأن البدعة في اللغة تعم كل ما بعد ابتداء وغير الخمسة. البدعة في اللغة تعم كل ما بعد ابتداء من غير الخمسة، كل ما بعد ابتداء من غير الخمسة. أما البدعة الشرعية فهي كل ما لم يدل عليه دليل شرعي. أقول بالتفريق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية يتضح الأمر نوعين. البدعة في اللغة عام من البدعة في الشرع، وذلك لأن البدعة في اللغة تشمل ما أحدث على غير لسان وله أصل في الشرع، وتشمل ما أحدث على غير لسان سابق وليس له أصل في الشرع. البدعة في اللغة تشمل ما أحدث على غير لسان سابق لكن له إيه؟ له أصل في الشرع، وتشمل ما أحدث على غير لسان سابق وليس له أصل في الشرع. أما البدعة الشرعية فهي كل ما لم يدل عليه دليل شرعي. البدعة الشرعية هي كل ما لم يدل عليه دليل شرعي أو إحداث في الدين ما لم تدل عليه نصوص وقواعد الشريعة، أو إحداث في الدين أمرا لم تدل عليه النصوص وقواعد الشريعة. وبناء على ذلك الفعل قد يكون بدعة من ناحية اللغة ولا يكون بدعة من ناحية الشرع. مثل أن يأتي في النصوص، يعني في نصوص السنة، الحد على فعل التعبد. أن يأتي في النصوص الحد على فعل التعبد، لكن هذا الفعل لا يفعل إلا بعد، لكن هذا الفعل لم يفعل إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، ورد في النصوص، نصوص السنة، الحث على الفعل، لكن هذا الفعل الذي حث عليه النصوص لم يقع في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إما لعدم وجود السبب، يعني سبب الفعل غير موجود، إما لعدم وجود السبب، أو لوجود علة تمنع من فعله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إما لعدم وجود السبب، أو لوجود علة تمنع من فعله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يا ربي؟ صلاة التراويح. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ليلة؟ ثلاث ليالي. ثلاث ليالي. ثم تركها بعد ذلك. ثم تركها إيه؟ بعد ذلك، فكان الله يصلي بفرضه وجماعة تصلي يصلي العقوق لبعض، لكن لم يجتمعوا عليها منذ ان وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اذا صلاه التراويح لها اصل ايه؟ السنه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلاه التراويح جماعه لها اصل في السنه، وهو ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وجد مانع من الدوام عليها والمواظبه عليها في جماعه، وهو ايه؟ خوف الاضطرار. خوف ايه؟ الاضطرار. يبقى اذا كان الخوف من فرضيه صلاه التراويح على الامه مانع، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المداومه على صلاه التراويح بايه؟ بجماعه. من المداومه على صلاه التراويح ايه؟ بجماعه. فلما كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله، نظر عمر الى جماعات المسلمين ووجد الرجل يصلي بالفرض وجماعه تصلي بامامه الرجل، فجمع الجميع على امام ايه؟ على امام واحد، واضاء المسجد. والله ايه؟ المسجد. فكان هذا الفعل من عمر رضي الله تعالى عليه وارضاه إحداث على غير مثال سابق. هذه الصورة ليس لها مثال سابق سبق بها عمر، وهو المداومة على صلاة التراويح بجماعة بحيث تجتمع الأمة كلها خلف إمام واحد. خلف إمام إيه؟ واحد. فمن هذه الناحية هي الاستمرارية على صلاة التراويح بجماعة كانت بدعة من ناحية إيه؟ من ناحية اللغة. ومن ناحيه ان لها اصل بالشرع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا في جماعه لم تكن بدعه من ناحيه ايه؟ من الشرع. لم تكن بدعه من ناحيه ايه؟ من ناحيه الشرع. نقول ثاني صلاه التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على مشروعيه صلاه ايه؟ التراويح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها في جماعه. لموقف على ايه؟ لوجود المانع، وجود ايه؟ هو خوف ايه؟ خوف الاضطرار ان تفرض هذه الصلاه على ايه؟ على الامه فتعجز عن القيام بها. فلذلك تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صلاها الصحابه او اجتمع صحابته في صلاه التراويح على امام واحد حتى جاء عمر رضي الله تعالى عليه وارضاه، فجمع الامه او جمع المسلمون جمع الامه بعهد على امام ايه؟ على امام واحد، واستمروا عليه. فكان هذا فعل عمر من ناحيه اللغه ليس له ايه؟ مثال سابق، ليس له ايه؟ لكن من ناحيه الشرع فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال التاسع من عشرة التاسع سنة ما فعلوه بس حس عليه. نعم. على أحسن. الشيخ عن محفوظ يقول لما يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني على صلاة التراويح ولا جمع الناس لها، ولم تكن في زمن أبي بكر، وإنما عمر الذي جمع الناس عليها ومددهم إليها، سميت بدعة في هذا الاعتبار من ناحية إيه؟ من ناحية اللغة، من ناحية إيه؟ اللغة. لكنها ليست بدعة من ناحية إيه؟ من ناحية الشرع. ثانيا قال الشيخ علي رحمه الله: ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنته صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. أولاً، إما أن يكون ما فعله الصحابة قد دل عليه دليل شرعي فلا يكون بدعة لوجود الدليل الشرعي، أو أن يكون ما فعله لم يقم الدليل عليه، يعني لم يوجد دليل عليه، فيكون ما فعله أيضاً سنة لا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الصحابة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ. قال ولذا أوجب اتباع النهي عن البدع بإطلاق، ولو كان أحدهما هذا بدعة لوقع في حديث التعارض والتدافع. قال: وبهذا يجاب عن كل ما وقع على يد بعضهم أو كل مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كصلاة التراويح وجمع القرآن وأذان عثمان رضوان الله تعالى على الصحابة. من الشبهة التي يستدل بها المبتدعة على تقسيم البدع الشرعية إلى حسب المصريين، قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. المبتدعة يرون هذا الحديث على أنه حديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه حديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الحديث من الناحية الحديثية؟ قال السخاوي: الحديث موقوف حسن، حديث موقوف حسن، يعني حكم إسنادي التحسين لأنه موقوف على ابن مسعود، أي حسن من كلام ابن مسعود لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العجبوني: إسناده ساقط، يعني إسناده مرفوع، إسناده ساقط والأصح وقم على ابن مسعود. وقال الألباني: الحديث لا أصل له مرفوعا وإنما ورد موقوفا عن ابن مسعود. يبقى إذا الحديث يصح أن يحسن وقفا على من؟ على ابن مسعود، ولا يصح رفعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، وبناء على أن حكم الحديث لا يصح مرفوعا، فلا يجوز أن نعارض المرفوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، بالموقوف بكلام الصحابة. يبقى هذا أول واجب يرد به على من استدل لهذا الأثر المرفوع، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع وهو قوله كل بدعة ضلالة لا يعارض بقول الصحابة، فيعارض بقول الصحابة. ثانيا، بناء على فرضية صلاحية احتلال الأصل، على اعتبار أنه صحيح احتلال الأصل، فإنه لا يعارض النصوص العامة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن البدع لأمور، منها أن المراد بإجماع المسلمين في قول ابن مسعود ما رآه المسلمون، يعني ما أجمع عليه المسلمون، أن المراد بالإجماع إجماع الصحابة. المراد المسلمين في آخر ابن مسعود من؟ الصحابة، ليس كل المسلمين، ليس كل المسلمين، وإنما المراد بالإجماع بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، المراد المسلمين من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يدل على ذلك أن المراد بالمسلمين في قلب الصحابة أول الأثر، وفيه أن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد ووجد خير القلوب، قال محمد صلى الله عليه وسلم اختاره لنفسه وبدعته برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسن هو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا هو عند الله سيئا. يبقى إذا أول أخذ يدل على أن المقصود المسلمين في أخذ المقصود من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ليس كل المسلمين. ومن المعلوم أن الصحابة مجمعون على وجوب لزوم الشرع وعلى ذم البدع. الصحابة مجمعون على على وجوب لزوم الشرع وذم البدع، وهذا هو الوجه الثالث الذي يكون به على المبتدعة. الشبهة الرابعة من شبهاتهم استدلوا بمقولة الشافعية رحمه الله، حيث قال الشافعية رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. والجواب أيضا على هذا الشبهة من وجوه: أولا، لا يصح أن يعارض الحديث المرفوع بقول الصحابي، لا يصح أن يعارض الحديث المرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من؟ بكلام الصحابي. وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ان قول الصحابي اذا خالف الحديث فهو ليس بحجه. قول الصحابي ان خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجه بالاجماع، فكيف نعارض الحديث بكلام الشافعي رحمه الله؟ ثانيا، كلام الشافعي رحمه الله كما ذكرت لكم في اول الدرس يحمل على ايه؟ على البدعه اللغويه. هذا التقسيم للشافعي يحمل على ايه؟ على البدعه اللغويه، لان البدعه اللغويه تشمل ما يحمل ايه؟ وما يلزم. بخلاف الشرعيه فانها لا تكون الا ايه؟ مذمومه، ولا تكون الا ايه؟ الا ضلاله. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال الشافعي البدعه بدعتان، بدعه محموده وبدعه مذمومه. فما وافق السنة هو محمود، وما خالف السنة هو مذموم. قال مراد الشافعي أن أصل البدعة المذمومة ليس له أصل في الشرع ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة هي ما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل في السنة ترجع إليه، بينما هي بدعة لغوية لا شرعا لموافقتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلام الشافعي هذا البدعة بالاعتاد بدعة محمودة وبدعة مذمومة، يحمل على إيه؟ على البدعة اللغوية ولا يحمل على البدعة الشرعية. ثالثا، قول الشافعي نفسه يرد ويبطل استناد به المبتدعة لهذه المقولة، حيث قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن إيه؟ فقد شرع. وهذه أبلغ مقولة يرد بها على من حمل كلام الشافعي رحمه الله على البدعة الشرعية، لأن الشافعي رحمه الله يتم استحسانا في شرع الله عز وجل، فكيف يقصد بهذا الكلام أن البدعة الشرعية تنتصب إلى مقولة مفهومة وغير ذلك من كلام الشافعي في زمن الاستحسان. وأخيرا بارك الله فيكم، مما يجب أن ننتبه إليه أن منشأ الذم للبدعة ليس مجرد لفظ البدعة، منشأ الذم للبدعة ليس مجرد لفظ إيه؟ البدعة. قال الشيخ علي رحمه الله: منشأ الذم للبدعة هو بسبب ما تقترن به البدعة من مخالفة السنة والدعوة إلى الضلالة. يبقى ذم البدعة ليس من لفظها، وإنما تذم البدعة مخالفتها للسنة والدعوة إلى الضلالة. قال أبو بكر العربي: ليس المحدث والبدعة مذمومين للفظ محدث أو بدعة ولا لمعناهما، فقد قال تعالى: ما يأتيه من ذكر من ربه محدث إن استمعوه هم يلعبون. وقال عمر: نعمة البدعة هذه، وإنما يتم منها ما دعا، وإنما يتم منها الدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى مخالفة السنة، أما ما كان